عنا حلوة تتوج بحفلة وغنانة، من بعد الخطبة منتزوج ومنحمل تهاني، ومنتذكر شو اللي صار من أول سيارة، طلبت نسوان وأزهار وزلغوطة بحرارة، وعملوا عملوا عرموا جمعة حلوة واحتفلوا، الأحبة هنوا العروس والعريس بتفرح له، أهله أهله أهله أهلة الليلة طلوا، هن شموس وهن خمار، هن نجوم اللي بجلوا جلوا جلوا جلوا جلوا، هن نجوم اللي بجلوا. حبيبي عنقودة عيلة أمه بالتأكيد تفرح.